يعود من هذا عن الله فدليل الغل ومن الوطن والغمل حرم عليه شهور ومصر وقهر الفاسق فيه الله عنها ودليل الغل البعير والنعامة على مراد الهوايا المبعث وقال غيره هذا صار الهدى وأما قوله هدنا معناه تبنى هائل معناه تائب وبالسند المتصل على حدثنا حدثنا عمرو غالب أن نسرد الله حدثنا زيد بن سعد أن يزيدني أبي حبيب أبو عبد بن صهيب رضي الله عنه الخامسة قال عطاء سمعت قال عطاء سمعت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال فاعتبر الله اليهود لما حرم عليهم شعومها أي شعوم النقع من الجمال جمروها أبادوها ثم باعوها فأكلوها أي فأكلوا ثمنها حيلة هذه حيلة وذلك قالوا إنما حرم علينا أكل الشعوم أكل الشعوم وأما أن نبيعها ثم نأكل ثمنها فهذا جائز فبعثهم الله تعالى بهذا وفيه دليل على أن الاجتهاد على الشريعة بأي وسيلة من الوسائل من أكل الربا وأي تلبس من الحرام وجعله وسيلة ليس مباشرا يعني هذا الشريعة وهي حرام كل ما كان وسيلة من الحرام حرام فلا يجوز أن يحتاج الإنسان وهذه رسالة قد توسع فيها الإمام الخوي رحمه الله تعالى في كتاب دار المعاد وبسط القول في ذلك وهو أن سد الذرائع وكذلك أيضا عن الحيل هذه الأشياء طول نفسه فيها ومثل أمثلة كثيرة ومما سبق أو مما ثبت من بعض أهل العلم لأنهم أجازوا ذلك ويقول هذه الحيلة هذا ما يجوز هذا ما يجوز فقد أخافهم وأجازوا وأخاف فمن أراد فليصادر كلامه بجهل المعاد فهذا رحمه الله تعالى قال أبو عاصم صحابي من مصر عبد المنع بن علي عبد الحميد بن جابر مدنيه بن الثالثة قال حدثنا يزيد بن أبي علي قال كتب إلي عطاء ونعدل ما فيه الاستفادة بالاستفادة وأن أهل الكتابة يعني طريق مسلوك وذلك أن طريق تحمل الحديث ثمانية فمن جملتها الكتابة السماع ثم العرض وهو القراءة ثم الجازة ثم المناورة ثم الكتابة الخارج وهذه كلها قد رتبها البخاري في كتاب العلم وقد مر علينا كتاب العلم وجعلها في أبواب واستدل لها بأدلة يعني يخرجها عن النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة الراهية في السماع وهذا غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتاج إلى ذلك كل أحاديثه أو معظم أحاديثه كلها سمع يسمعون منه وتراجع تميز بعدها الجماعة والعمد وهذا استدل له البخاري في حديث الإمام سلامة رفعه أمانة في هذا إلى آخر ما قال قال فهذه كما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الإمام قومه فأجازوا فيدل على أن القراءة طريق من طرق التحمل ثم إجازة المراهقة وقال قام بداخل العلم وقام على السبب المناولة وكتاب أهل العلم في ذلك إلى المجاهد أخذ باب بعد ذلك قام القراءة في هذا العالم ثم بعد هذا قام على السبب المناولة وكتاب أهل العلم في ذلك إلى المجاهد ثم أخذ علي أدل على ذلك وهذه يعني دخل فيها السماع والقراءة وكذلك أيضا المناولة والكتابة والإجازة على ذلك تنبوه من المناولة يا إجازته وقد جن على هذا الصحيح الجنة الكتابة لذلك وهو حديث علي رضي الله عنه وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أبا بكر أن يحج للناس بسنة الدافعة أعطاه الكتابة نبذ العهد أو نبذ العهد إلى المشركين وهذا الكتاب منعه لأبي بكر قال أقراه على أهل المنصب فخرج أبو بكر ثم تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا لا تقبل أبا بكر لأنه بعيد سنه فلا بد إما هو بنفسه وإما أقرب الناس إليه فجاء عليا فقام الحق لأبي بكر بهول الكتاب منه وأقرأها بالناس على الناس على المشركين فخرج عليه ومهد أبا بكر فأخذ كتابا منه وهذه ليس مناولة له إنما هي إجازة إذا أثبتنا السمع وأثبتنا العرض وأثبتنا المناورة وأثبتنا السمع الإثبات المجمدة، وهذا هو الذي يستخدمه العلماء. عزيزي أجلس لغير معكم على دليله. والكتابة كذلك أيضا مثل ما ذكر هنا يتبين لي أعطاء المعلمات لما ذكر ليزيد بن أبي الحبيب، فدل على أن المقاتلة هي عامل الأمور في تعلم الحبيب. قال سمعت جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسند المطلق على حدثنا باب لا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والسند المطلق على حدثنا عبد بن عمر الحمودي على شيوخ البخاري وابي داود، وهو معروف حافظ يعني كتاب الخير الحافظ، الا انه حيل عليه اخذ القيله على الحديث الصحيح، وهذا ومقام يعرف ذلك ولا يراه لا يرى بذلك، ومسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وآخر من حدث الحديث يبداه جماعة آخرون سمعوا وآخرون جمعوا بما شغل عن نفسه مخبر هذا وقوله، وهذا محمله على أنه كان محتاجا والطلاب يمنعونه عن كسب شعرهم فيقول منهم مرة يعني يعرف يتقوى بها على أهل على يعني يقولون في أهله أباه ذلك وهذا هو الحق. قال قال حدثنا في الرجل عن عمر عمر بن مرة الجمالي بن مرادي قال عن عبد الله بن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن منصور رضي الله عنه أنه قال لا أحد أخير من الله شديد الغيرة أو قدير الغيرة، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما عرفت، هذا هو غيرتي ولا شيء ولا شيء أحب إليه مدح من الله، قال يعني يحب المدح ولذلك مدح نفسه، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله رب العالمين، يمدح نفسه بكتابه، ويقول سمعته من عبد الله، يقول سمعته من عبد الله أبو وائل يعني عمرو بن مرة يسأل أبو وائل، سمعته من عبد الله، قال نعم، قلت ورفعه لمن صلى الله عليه وسلم، قال نعم، رفع الحديث. قال لا بمنزلة المسلم مع بره ووكيل حديث. قال ومحيط بهم حديث ومحيط بهم ربو يقعناهم جمع قليل وما راى انهم ظلوه للعباد سلوك اسرار كل ضرب منها قليل زخرف القول كل شيء حسنته ويشيرك من يلزم وهو غافل فهو الزهر وحارس الحجر حرام عمل وكل ممنوع فهو حجر محجور والحجر كل بلاد بحجره ويقال كل دان من حيث الحجر ويقال عدل الحجر وحجر واما الحجر فموضع سمك على اسم مكة وما حجرت عليه من الارض كذلك ايضا فهو حجر ومنه سمي حكيم الليل معدود حجرا لانه مشتق المعقول في ذلك كله من المعقول واما حجر اليمامه فهو منزل اي مثل يعني فهو منزل اليمامه قال رحمه الله تعالى سنة المسلم باب وحرمة هذا يا أبوس يبقى للحجار حرمة الواحد والاثنين والثلاث يعني لفظ واحد يؤدي يعني يؤدى بلفظ واحد للواحد حرمة يا زيد وللاثنين حرمة يا زيد وللثلاثة وما فوقها وقال حرمة يا زيد يا زيدون هذه الوضع على الحجار والوضع السليم يكون الضمائر عروم عروم عروم وهكذا. قال السند المنفصل حدثنا عن مصور اسماعيل الكبوزتي قال حدثنا عبد الله بن زياد قال حدثنا ابو مارة بن مقعقع قال حدثنا ابو سرعة بن عمرو بن جلود قال حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه انه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رأى الناس آمن من عليها أيضا على الأرض كله فذلك حين لا يتبع نفسا إيمانها لم تكن آمنت القبر أي لأن باب التوبة أن طلوع الشمس يعني يغلق باب التوبة يغلق فلا يقبل التوبة ولا يقبل الإيمان بعد ذلك وهذه آخر آية آخر آية وفي صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات ستة منها رجل العظيم لها بقوله من حيطت حتى تعرفوا لها رمز على مين أمين ومهدي. أول آية مهدي يأتي أول آية لبعده قال فجري قد نار على دجال يعقوب ليه يأتي بعده يعقل مدعي بعده عيسى يعقل ويبدو الدجال مدعي يعني عيسى بعد عيسى في نفس الوقت يأتي جماعة الأرياء مدعي والصوت والشمس والدار جابة الأرض البعض الرواية هكذا طلوع الشمس أول ودابة الأرض بعده وهذا هكذا والرواية الأخرى طلوع الشمس بعد الدابة الدابة أول ثم طلوع الشمس ومهما كان الأرض سواء تقدم أو تأخر هو بينهما يوم تدري أن اليوم طلعت الشمس وهذا تأتي الدابة أو بالعكس اليوم الدابة وهذا طلعت الشمس المهم أسماء الروايات طلوع الشمس بعدها وظهور الشمس نهاية الأمر بعد ذلك لا تقبل التوبة ولا يقبل الإيمان من الكافر وهكذا وأما دابة الأرض فمهمتها أنها تتم كلما وجدت في ذلك الوقت في الأرض بصفة يعني مآله أنت من أهل النار أنت من أهل الجنة أنت من أهل النار وصفتها أنها لا يجدها طالب واحد مسدس يقتلها ولا يجدها ما يلحقها أبدا ولا يفتح هذه ولا دخلت ولد امي ظهرت معه هذا هكذا صفه الله ولا ولا ولا ولا ولا يفتح احد الا وقد وصله بما عليه في جبهته لانك من اهل النار وانك من اهل الجنه وهذه هي الثلاثه او هذه وبعد ذلك الخلاف يعني خصوصات خص المشرق وخص المغرب وخص مجزره العرب وغير ذلك الريح الذي تصب في الاخر عشر ايات وقال رحمه الله تعالى باب لا يفهم نفسه إلا ما سلم كتب على حدثني إسحاق بن نصر على قرن عبد الرزاق على قرن معمر عن الزهري عن الحمام عن أبي هريرة رضي الله عنه عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها ثم قرأ الآية الإيمان لا ينفع لمن كان كافرا والتوبة لا تنفع لمن كان فاسقا أو كافرا هكذا وطلوع الشمس إيمانها أنها تطلع كعادتها كل يوم فبذلك يروي الإنسان لها رأيت حيث قالت فتطمع من الغرب ثم ترتدي إلى نصف النهار ثم ترجع إلى مرض ثاني وتغرب وبعد ذلك قعدتها إلى كام الساعة فيطلع وتخرج إنما يوم واحد فقط يوم واحد إذا طلع من ذلك الناس يفزعوا وكانوا وأملوا الكفار كلهم ولكن لا ينفع لأنها علامة الحياة الآن قال رحمه الله تعالى سورة الأعراف هذه ما يتعلق الحديث المتعلق بسورة الأعراف قال ابن عباس رضي الله عنه وليش معناه الماء إن الله يحب المعتدين في الدعاء ولغيره الاعتداء في الدعاء هو أن يسأل ما لا يليق بمثله اللهم اجعل لنبي هذا الزمان أهدى معه ما في يعني جاء الله سبحانه وتعالى يقول الله تعالى فالجاه جعل فإني قريب من جودة وتزايد عن ذلك ما معنى أن يجعل من النجوم داخل هذا هو معتزاع يا ما مالي وكأن يدعو لبس عبد الرحم أو على أسفل يا إبناء العوي لكن أعتزاع ما يجب وإنما في حدود يعني أن الله وما المسلم يجب مجاوة ليس بيعيق من الله وفي عبد الرحم إنها يجيب به إحدى ثلاث هذا لا بد أن يكون ليس في جسم ولا مشيعة الله إذا كان في جسم أنا لا استجاب ولو استجاب الله يكون وما لم عنه فإذا إن الله لا يحب الله تليه أي في الدعاء وفي رواية هذا سيأتي قوم يعتدون في الدعاء والظهر ذلك أيضا يغفر ثلاث مرات أو مرات بالشكل وهذا اعتداء من الظهر قال رحمه الله تعالى وعافوا معنا وكذبوا وكذبوا اهواني الفتاح القاضي ارجع بيننا اقول بيننا لا تمر الجبل معناه ونفاها مدرسه انفجرت وتكبر وتراك اعافى حزنت تاتى نهجه وقال غير ما منعك ألا تسجد يقول ما منعك أن تسجد هذا معناه إن لا محرم إن لا محرم محرم هي ما يقول فيه المؤلفون يقولون جائزة لا جائزة أو صلة أو محرم تأذوا لله لأن جائزة لحظه بشر فلذلك يقولون محرم أو ندخل معها تبني محاجة أو يقولون صلة وما لو جائزة لكنهم يعني يتعاشون على كل زائدة لأن إقرارنا بالله وهذا بحاجة لا عيب فيه لأن زيادة الإضافة أن هذه الكلمة لو جزعت تغير هذه الآية لو جزعت موضعها يستقيم اللغة العربية أن تصمد ولا يستقيم في دليل الآية الأخرى لأنه قال ما منعك أن تصمد في هذه الآية وفي مراجع يقول أن لا تصدق إذا لا قالوا بدليل الآية الأخرى هذه محرمة لأن التوكيد هذا يسمى مؤكدة وهذا التوكيد يعني معنى وليس زيادة قال يقول ما منعك أن تصدق يخفي ذلك أخذ خصابا مدرة الجنة أنصتها من الأرض قال يؤلفان ورقة الاحتفال ورقة بعضهم إلى بعض يضمان ذلك لما تطيرت كلهما آدم وحواء عليهما السلام لما أكل من الشجرة التي نعوض الله عنها فتطيرت كلهما من الحال الموجودات إلى أمره فبقي أولى يعني متعلمين فذهب إلى الشجر وأخذوا يرمون بعضها إلى بعض حتى يسكر عورتيهما أذى هو الرحمة قال يخصفان الأمور سؤالهما كلا يسر عن فرجيهما يخصفان يعني سؤالهما وما له ليوليهما سؤالهما عورتيهما أذى أن نجح لذلك هذا نجح لهذا قال صلاته أن جلدهما عمهما فيه ويخرجهما من ذلك ولكن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة والحجة البالغة فأنزلهما من الأرض ورزقهم الله تعالى بدنيا من الأنبياء والمرسلين وعبادة أمثاله فسوف يرجع إليها مع هؤلاء الأنبياء والمرسلين إذا ليس قردا مثل إبليس الذي طرده الله وأخرجه وكان عاقبة عليه الخسرى وأما عدم عليه السلام تعلمه عليه السلام فإن الله سبحانه وتعالى بحكمته أنزله ولا احتفى أولاده إلى يوم القيامة من الصالحين والمؤمنين والأنبياء والمرسلين فسوف يعود إلى الجنة معرفة وكراما. قال ولا هؤلاء إلى يوم القيامة والحكمة عند العرب من ساعة إلى ما لم يحصى عدلها كان رياش من الإشراع وهو بعض هذا اللباس الذي هو الفرس سمى رياش فجيبه جيبه الذي هو منه يعني إنه يراك هو وقريب حيث لا ترونه أن هذه الآيات تنص على أن بني آدم لا يرونه يعني إبليس وذريته ويرونهم حيث لا يرونه هذا لا ينافي جواز رؤية الشياطين والجن والملائكة لا ينافي لأن معنى ذلك أن إبليس وذريته إذا أراه أن يظهر إنسانا لا يستطيع أن يراه لأنه لا يراه وإنما هو يخلاني يمكن أن لا يراه وأما في غير ذلك يعني يوسف أمسك عن مهمة رضي الله ثلاث ليال جنيا وشيطا جنيا ثلاث ليال كان على كل الصدقة ويأتي كل ليلة ويمسك بيده ويقول له لا أرفعن إلى رسول لا أرفعنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا أبا هريرة إن عندي أولاد وإن فقير ومسكين وفي بيت الأباء في تقرأ إلى آخره ويرحمه ويرفقه بشتى أنه صدقة يرميم الثانية يرميم الثالثة وفي ليلة الثالثة رشاه رشوة وقال له لو علمنك سورة أو آية إذا قرأتها قبلت منا لا يعرف ربنا من الجن قال ما هي؟ قال آية الكرسي وخفته فجاء ابن شقاس وأخبره بذلك قال صدقك ويقول استنتاج المصطفى عنه بعد ذلك يقرر على آية الكرسي وما استطاع أن يأتيه فهذا يعني أنفقه ومن شواه قال أيضا إن إبليس تفلت عليه رائحة وأردت وأمكنني الله منه وأردت أن أربطه إلى سوار الثالث من سوار المسجد حتى ترونه كله حتى ترونه فالنبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه لا يحسبه لا أمكن للناس كلهم يرونه لكن قال هذه يعني ولاية أو مرسل يعني دعا بها سليمان عليه السلام فتركته احتراما فالنبي صلى الله عليه وسلم أرضه من سليمان ولكنه أدبا مع سليمان الذي هيئ مرسل لا يجب لأحد الناس التصرف في الشياطين والجهل وحيث ينقذهم ويسجنهم ويرميه في الطحيات من سليمان فالنبي صلى الله عليه وسلم استطاع ذلك لكن تعرف عن أدبا على فزعته وقال قلت له اخذه فطرده والشاهد انهم رسلوا عدلا ان كانوا الشياطين والجن والملائكه ما في مانع لكن الايه هذه يعني نفسد على انه يراكم من حيث لا ترونه من استطاعته ان الله احيانا لا يستطيع الانسان ان يراه وذلك الى الاراد ان اراده اغواله لا يراه ولا يستطيع انه يظهر وفي شر شرره وهذا هو الذي هو يجيب منهم اشارك معناه الزمن ومشاق الانسان والتابته كلها تسمى سموما واحدها سم وهي عيناه ومرحلاه وفمه وعظمناه وجبره ويحلب هذا كل امام الله ويعشق ما يرسله نشرا متفرقا لكن هذا يمنو يعيش معناه بعد له حتى استنهضوه من الرهبة تلقهم فعملهم حظهم وفاموا من البيت وقاموا بكثير الصغار الأمة الحمناء حمناء هذا يشبه صغار الحلم الحلم هذا يعني العشرات التي تقص يعني جمع الحيوان جمع البقر وجمع غدا و تلتصق بجسده ثم تلتصق حتى تبتدع حديث وحضرة وهذا هذا الأمل الذي سلكه الله على بني إسرائيل على الكعبة الذين قوم فرعون هو بشكلها بيأتي ويؤذيهم ويحرق ثيابهم وينفر بجسده وهكذا ابتلاهم الله ولكنه قال يا موسى يا موسى اكشف عنا الرجل لو كشفت عنك الرجل لمكنت لك ولنبقين معك بني اسرائيل فلما كشفنا عادوا مره ثانيه 15 يوما فقط قال وعن عمر قال عروش وعريش بنا قلتها كل من نزل على قصيد الرفيع الاسفار قبائل بني اسرائيل يعودون في السرق يتعدون له يجاوزون تعدوا يعني تجاوزوا سرعا شوارع بئير شديد اخرج احد فبعث فنستجدهم ناجين من ثمنه من عهد الاميان فقوله تعالى اتاهم الله المعزون ان يحتسبوا من جنه الجنون ايام مدفعه فتاه رجلها فمرت به استمرت بها الحمل فاعتمته اي تسعين تسع شهور ينزغنك ويستخفنك طرف ملم بجنون ويقال قائم وهو واحد يمثلهم يزينون ويزينونهم واخوانهم يقتلهم يزينونهم العصر شياطين وخيفة خوفا وخلية من الإخفاء والعصر عندها عصيب ورمى من العصر إلى الرغم كقوله كبرة وأصيلا هذه غرائب هذه بعض غرائب هذه السور سورة الكريمة قال رحمه الله تعالى بعد قوله تعالى إن محرم ربه يرفع عليه ما ظهر من ما بطن وفي السنة المتربة على حدثنا سليمان بن حرب العزيز الفرعون العزيز البصري الذي يمكن وقاضيها قال حدثنا شعبة بن حجاج عن عمرو بن مرة اليمني بن وائل عن علواء الشجوع عن عبد الله رضي الله عنه بن مسعود رضي الله عنه عن وقال قلت أنت سمعت هذا من عبد الله يقول عمرو بن مرة لعبد الله قال ماذا ورفعه قال لا احد اغير من الله ولذلك عمل من رايش ما ظهر منها وما بطن ولا أعلم أن منها في الشوار ولذلك منع على السنة. قال رحمه الله تعالى بعد قوله تعالى ولما جاء من خليل فاطمه وكلمه رب قال رب اني انظر اليه قال لم تبرك ولكن انظر الى الجبل فان سقط مكانه فسوف تراه فلما نجد رب الجبل جعله دكا وقال موسى صدقا فلما فاق قال توب عونك توبت اليك وانا اول المؤمنين هكذا قال لن تراني هذه حتى اخذ بها المعتزلة لأن الله على الله الآخرة وهذا ولا لن أعتبر بالتأليل بالتأليل لكن بدليل الأدلة الأخرى التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن المؤمنين يرون الموت الآخرة هذه تفسر لن تراني لا لتأليل أيديه في هذه الكتاب بالذي سأل موسى أن يرى الله سبحانه وتعالى أبني أنظر إليك في الدنيا هنا والدليل والتراني الآن وبعد الآن لا كان لسه أعقاب الرؤية وأما من الآخرة فقد دلت هاجمة الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقول تعالى من عليه بدون الليل ناظرة إلى ربك ناظرة فكر بها عند المعتزلة أنه تسليم وأما لمخشي وغيره يقول ناظرة منتظرة وليس نظر على ويقول ذلك لأن معتزلي وهؤلاء إذا أبان بهم بل النصوص لا بد أن يعمل بها وهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكم ستضرر لكم يوم القيامة. قال مسلم مسلم حدثنا حدثنا محمد بن يوسف الأنبياء قال حدثنا سفيان بن ثوري عن عمرو بن أبي الغازلي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم قد رقم رجل اي لزمه صحابي عن لزمه وقال يا محمد ان رجلا من اصحابك من الانصار لكم وجه اي فعله لي اتفاقه لان وحده وعهد وعهد فلا يجوز التعارض له بالضرب فقال انا وله اتفاق قال وجعله ذلك الضرب فجعله فقال لما لم ترجع قال يا رسول الله إني مررت باليهود فسجدت لأموت والذي استفاضت على البشر فجئت وعلى محمد على البشر مع غير أم محمد فقلت على محمد وأخذت في غزرة فطفت عند ذلك على رأس نفسي فصررت بالنقرة هذا هو السبب إن ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا كله وقال لا أخيرني على موسى من بين الأنبياء لا تغيرون من الأنبياء هذا معناه أنه قاله رابعا وقاله يعني تغييرا يؤدي إلى يعني استخدام بعض الأنبياء هذا ما يجوز لأن الكفر المفروض عليه هذا ما يجوز الله قبل أن يعلم أنه خليل البشر وسواء أو تواضع يشمل أثر هذا ثم بين ذلك لقوله فقلت فإن الناس يصعدون وأراد أن يذكر مثلا على هذه المسألة الواقعة وذلك أن هذا الرجل لو قام وجه هذا له به لماذا لأنه قال والذي هم قال موسى على البشر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم موسى عنده ميزة علي وهذه الميزة نحن في عقيدة عقيدة سنة نقدم محمد صلى الله عليه وسلم على موسى حتى في هذه الساعة والفضل في بعض الوجوه أو في بعض المناسبة الوضع الأرقام لا يستلزم التقديم في جمع اليوم وذلك أن الصفات ذكر له يعني ميزة انفرد بها وهي قوله قال فإن الناس يصعدون يوم القيامة كل الناس يعني في الصحيح كما في السماء وكما في الأرض كما في الآية يصعدون كل معنى منه وموسى رضي الله عنه قال فأكون أول من يفيده ومن فضل الله عليه أنه أول من يفيده للبعث في القيام هو محمد صلى الله عليه وسلم قال فإذا أنا لموسى آخر من قائمة من قوائم العرش ماسك أبدا وهذا أحد عليه وهو أن الله فاق قبري وأنفق في قائمة العرش وهذا حضور وطلع عليه أو إنه لم يصعد أصلا لأن الفائقة في الطريق في الدنيا تجوز بها ولقي في ذلك الوقت على فائقة مع الناس وهو لم يسعى. إذن هذا المن رجل آخر من هنا ومن هنا. فإذا لا ينبغي أن تنزلوا فيقولوا لهؤلاء لأن الصحابة ومن يسمعوا ذلك تلك ممثلة تلك المجلس كان ذلك المجلس قال لهم هكذا موسى له عند الله مقام رفيع وذلك أنه فكر لكن نقول هل نقول هذا هو الواقع. فإذا التفضيل يستلزم أن لا يكون له فضل على محمد صلى الله عليه وسلم وذكر من شرات له فضل وهو أنه بذات الساعة التي يصعق بها المقولون والآخرون موسى نجا إما نجا وإما أصاب ظنه وجراه ما في مثال له فينبغي أن لا تفضلوني عليه وهذا قال التواضع كما أخبرنا ذلك لأنه نص بعدد آخر على سيد ولد آدم يوم القيامة قال فلا أدري أفاق قبلي وهذه مرجية مريضة أفاق قبلي صدق لي معنا هذا رجل أهم فوزي لصعقة الدور لأنه في هذه الآية الكريمة التي قرأناها ولما يعني جلى رب الجبل جعله جبة وقر موسى صارما فلعله جزي بهذا ولم يسعف الثانية وكلاهما له ليستان لذلك لا ينبغي أن يفضلني على موسى عليه السلام. قال رحمه الله تعالى الوزن والثروة ولسانه فتبع العظيم عن مسلم بن ابراهيم العزيز ابراهيم قال عنهما شر عن عبد النجم بن عمير عن عمرو بن غريب عن سعيد بن زيد رضي الله عنه احد العشائر وشهد الجنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الثروه من المال اي من المال اي مما من الله به على الناس من المال هذا له ثروه معناه بعض المسائل من المال اي مما من الله به عليه بدون سعر لأنه ينبط للضريح عندما ترعى بالسماء عند الرعد وكذا وكذا تراه للصلاة ما شاء الله مرتفعا على الأرض ما تراه أحد ولا تراه أحد وهو مخل دون تعب لذلك سماه منا أو من المن الذي نزل على بني إسرائيل هذا موضع من ذلك يعني الذي أنزله الله على بني إسرائيل بعضهم فسره بهذا وبعض المسلم لم يحتمل ومن المهن وما هو شفاء العجز شفاء العجز يعني اذا رجع علمه يعني صبوا او اضطروا عليه بالماء المهن هذا فانه يشفى باذن الله تعالى هكذا قالوا قال ماذا قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذين هم في السماوات والارض لا اله الا الله يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون الحجاج اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام فمن لم يتبعه ما اهتدى الى الحق بل هو ضال مضل فاذا اتبعوه لعلكم تهتدون اتبعوه لعلكم تهتدون وبالسند المنطلق على حدثني عبد الله ابن عمان قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وموسى بن هارون قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن جابر قال حدثني مسلم وعبيد الله قال حدثني ابو ادريس الحوران عائد الله بن عبد الله قال سمعت ابا الدرداء يعني عبيد بن زيد ابو الدرداء مشهور بكليته رضي الله عنه يقول تعالى كانت بين ابي بكر وعمر محاوره يعني مجاوبا فأخبر أبو بكر عمر يعني تكلم وناقش بالموضوع فغضب عمر على أبي بكر بذلك فانصرف عمر عنه مغضبا فانصرف عنه عمر مغضبا فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له مسامحة قال فلم يفعل عمر أبى حتى أغلق بابه بوجهه فلما وصل إلى الباب خرج وأغلق الباب عليه فعلم أبو بكر أنه لا سبيل إلى الدخول فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو الدرداء ونحن عنده جالسون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم هذا أبو بكر فقد غامر سبق بالخير لأنه على وراء فرجه تغير تغير، فعرف أنه حدث أمر، فقال صابت بالفرج ولعل صابته في أمر. هذا هو رجاء يعني أعتذر من عمر، فقال صابت بالفرج قاله قال وعمر وعمر وقال ولدنا عمره عمر رجاء دخل بيته وانصرف عبد الله في المدينة وعرف أثارها منه، فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر وبصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، فقال أبو الدرداء وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أبي بكر رضي الله عنه هذا أبو بكر يقول والله يا رسول الله لأنا كنت أظلمه أنا الظالم أنا الظالم لا تغضب على عمر لا تغضب على عمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه وقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انتم تاركون لصاحبي تاركون لصاحبي، لكن هناك هدفه الزمن للاقامه وبينهما دخل شهر الرجل تارك صاحبي لي قدم عليه الا دون الذي ارى بعثنينا الا في بعض فتون فينا هكذا اذا كان مصاب مصاب اليه فتقوا النور، لكن هنا بينهما شهر الرجل وهذا يعني يجوز هذا الفصل بينهما بهذا فسلم الله في شيء كثير من هذا الفصل يعني مفهوم انه فرح العزيز ولا المعز فصل الذي هو اضطرار وانتباع يا النبي بنا وبنا اضطرار اذا يكون المال بين مضاف ومضاف اليه يريد هذا مفصل هذا فارق صاحبه لي هل انتم ظاهر صاحب لا تشركون لي يقول ابن عمر ومن حضر هل انتم تعرفون صاحب صاحب هل انتم تعرفون صاحب كرر ذلك الانكار قال اني قلت اول ما جئت وبعثني الله اليكم قلت هل ان رسول الله اليكم جميعا كما رجعتكم فقلتم كذبت كل من صدق كذبت قالوا كذبت عمر قلت كلكم قلتم كذبت وقال ابو بكر كذبت هذا هو الصحيح اول من امرت لما كذبتموني من الذي قام جنبي هو فهذا صاحب رحم الا تتجاوزون عنه الا تخاصموه وتغاضبوه وتطالبوه لا يعني انكر على ذلك على يعني على عمر رضي الله عنه وغيره حتى لا يفارقوا على نفسه قال ابو عبد الله غاب ومعناه سبق للخير واما صاحبكم فقد غاب ومعناه سبق للخير قال رحمه الله تعالى قال قوله تعالى وكل حصه هذا يقول اسرائيل قل انظروا هذه البريه وقولوا حصه معناه يعني مسالتنا ان تحص بربنا تصير لنا معه يعني استغفر الله واشكر الله وقالوا لا حصه بدل حصه قالوا نريد اخر قالوا نريد حصه مغفره القلوب وعلى كل حال بسبب موسى عليه السلام وهارون عليه السلام يعني توبة الله عليهم قريبة ولذا فلا مثل هذه الجرائد نفس محبة بعد أن رأوا عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى على فرعون مع جبروته ومع وزرائه ومع أعوانه كلهم بقوا تحت الماء وشاهدوا ذلك ورأوا حتى قالوا إن فرعون لا بد فرعون تحت الماء فرعون جبروته يعني سيقدموا فتكدموا علينا ويستغلون امامه في الطريق قالوا يا جماعه رايتم بعلمكم انه يعني كانوا في الطريق غلطه فعافوا ذلك فامر الله الماء ان يظهره ومن معه من الاعوان على ظهر الماء ومن منذ ذلك الملك الى ماذا لا يرسل بل يعني يدفو على وجه الماء من ذلك اليوم فقال موسى من هذا قالوا في الارض الحق لله طيب وبعد كريم ولما تعدل على ولما تكريم على ولو جاء بني اسرائيل بارفعتم على قوم يعبدون على اصنامكم ما شكر بدل مشكورين لا يشعر الدماء يا موسى اجعل لنا اله الا ما هو معنا قال يعني ان هؤلاء تدبر مباطل ما تشعر قال اخي لما يعبدكم الها وفضلكم على العالمين قال بعينكم رايتم قبل قليل فقولا اجعل لنا اله هكذا جرائم وما زلت لكن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم لهم بسبب موسى وهارون عليهم السلام فان الله يتوب عليهم ويلهمهم الاستغفار. قال ماذا قال حصة؟ قال وسلم بدل ما حدثنا إسحاق إسحاق بن إبراهيم العنبري قال أخبرنا عبد الرزاق بن محمد قال أخبرنا عمر بن راشد عن حماد بن مهدي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني إسرائيل لما اقتربوا أو لما فتحوا بيت المبني في طاولهم قلوا ارسلوا ذاك ذاك الحاء الزمن سجدا أي على دور المساجدين متواضعين للسجود شكرا لله سبحانه وتعالى الذي فتحكم هذا البلد العظيم فهو قول حفظه واستغفروا ذنبكم وتعمروا ان يحفظوا ذنوبكم وعلى ان تغفر لكم خطاياكم على وعد من الله فبدلوا فماذا فدخلوا يبحثون على السهل بدلا من ذلك قالوا قالوا فامرنا بالسجود على جبهتهم حتى كنا يدخلوا في باب القبحه فماذا قالوا بعد يزعمون يعني كده على السحر على الباب ويزعمون خلافا لموسى عليه السلام لنبيه الذي امره بذلك ثم قالوا حصه لا حصه حدث الاشاره حدث الاشاره من الحصه ناكله الله اكبر لكن الله سبحانه وتعالى من على الاستقامه وتابعوا لذلك قال نخلهم خطاياكم فيزعمون على السهل والنار حفظ الاشاره الشاره العباره عن يعني صغير شهر عندما يقول الخصال فتى يعني يسلكون سلم مع شهرها يسلكونها ثم يكونوا وعاء للوعظ ياخذون بها نارهم ويأخذهم يعني في الجبال حينما يذهبون لأغنامهم ولجبرهم يأكلون في النهار من ذلك هذه شعرة وتسمى شعيرة تسمى شعرة نحن نريد حبة مملوءة بتلك الشعيرة الشعرة نأكل الحب أو الحصة هذا يعني سؤاله يعني قالوا كلاما لا معنى لهم وفعلوا فعلا لا مناسبة لهم فمعنى ذلك انهم أصحاب مخالفون لهذا فلا تكن مثلهم وسألوا هذا أمر يعني الرد على أصحاب الروايات لهذا قال حفة أول من حرف هذا بن إسرائيل قالوا حفة حرفونا فقالوا حفة السلام عليكم ورحمه الله وبركاته